ولكنه سمع حديث رسول الله ان الانسان اذا ابتلي بمرض فبقي هذا المرض واستمر ولم يشف منه فان الله يكتب له من الاجر كذا وكذا، فآثر الصبر على المرض واعرض عن التسبب للشفاء المجزوم به. يقال من لا يستطيع ان يفعل ذلك؟ نعم، الذي يفعل هذا الفعل ربما كان له من الاجر ما اخبر عنه رسول الله، لكننا لا نتألى على الله سبحانه وتعالى. الحديث الثاني يقول عبد الله بن مسعود: كأني انظر الى رسول الله يحكي نبيا من الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم ضربه قومه فادموه وهو يمسح الدمع عن وجهه. انظروا الى كلمة كأني انظر الى رسول الله، هذه الكلمة هل هي لتضعيف الرواية ام لتقويتها؟ هي لتقوية الرواية. قد يظن ظانا ان عبد الله بن مسعود غير متأكد من هذا الكلام الذي قاله رسول الله، يقول والله يعني انا يخيل الي ان رسول الله قال ذلك. لا، ليس كذلك. معنى كلام عبد الله بن مسعود اي كأني برسول الله واقف امامي وكأني اسمعه الان وهو يقول لي هذا الحديث، يعني انه على ذكر من هذا الحديث تماما وكأنه قال له هذا الحديث لتوه. مثل هذا الكلام يكون من مظاهر تقوية الرواية وليس من دلائل ضعفها. اذا فعبد الله بن مسعود يقول: لكأني الساعة امام رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر اليه وهو يحكي لي خبرا عن واحد من الانبياء ضربه قد قومه فادموه فاخذ يمسح الدمع عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي، فانه لا يعلمون. هذا الكلام الذي نقله رسول الله عن احد الانبياء هو ايضا ممن كان يقوله وقد صح عنه ذلك. نعم، ورسول الله اولى بهذا من غيره. نعم، وما عرفنا نبيا احب امته كحب محمد رسول الله لامته. الامام النووي ساق لنا هذا الحديث ليصور لنا لونا اخر من الوان الصبر، هو صبر الانبياء على اذى اقوامهم وفي مقدمتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل الانبياء اوذوا، كلهم، كما اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما اخبر الله رسوله في كثير من آي كتابه المبين، وبالوان من الاذى. هذا شيء معروف، لا داعي الى ان ناخذ صورا ونقف امام نماذج منه. لكن الصورة التي يلفت رسول الله نظرنا اليها ولتواضع منه يلفت نظرنا الى هذا العمل من نبي من الانبياء دون ان يلفت نظرنا الى عمله هو، لتواضع منه صلى الله عليه وسلم. هؤلاء آذوه، طيب اناس لا يؤذون مسلم يؤذون نبيا من الانبياء، يخيل الى احدنا ان الدعاء عليهم مبروك وان مقابلة ايذائهم باذى مثله امر مقبول، وهذا شيء يعني ما يكاد احدنا يشك ويرتاب فيه. لكن ماذا يقول هذا النبي؟ هذا النبي يتصور يعني وهو يمسح الدمع عن وجهه ان الله عز وجل سيغضب على هؤلاء الذين فعلوا بهذا الفعل وسيعذبهم